عبالي حبيبي عبالي حبيبي، أغمرك ما أتركك، أسرقك ما رجعك، أحبسك ما طلعك من قلبي ولا يوم، أخطف لك نظرات ضحكاتك حركاتك، علقن بغرفتي نيمن عفرشتي، أحلمن بغفوتي تيحلى بعين النوم، عبالي حبيبي ليلة البس لك الأبيض وصير ملكك والدنيا تشهد وجيب منك انت طفلك انت مثلك انت، عبالي حبيبي عمري